القذف الزوجات سورة النور تفسير الجلالين إلى أن قال الله تعالى في كلامه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم والذين يرمون أزواجهم بالزنا ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى والذين يرمون أزواجهم بالزنا. ولم يكن لهم شهداء عليه إلا أنفسهم وقع ذلك لجماعة من الصحابة فشهادة أحدهم مبتدا أربع شهادات نصب على المصدر أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين فيما رمى به زوجته من الزنا والخامسة واللعنة الله عليه إن كان من الكاذبين كاذبين في ذلك. وخبر المبتدا تضفى وأن نهد القذف ويدرأ يدفع أنها الأذاب أي حد الزنا الذي ثبت بشهاداته أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماها به من الزنا. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين في ذلك. ولولا فضل الله عليكم ورحمته بالستر في ذلك وأن الله تواب بقبوله التوبة في ذلك وغيره حكيم فيما حكم به في ذلك وغيره لبين الحق في ذلك وعاجل بالعقوبة من يستحقها. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم كما قرأنا قبل ذلك في الآيات السابقة جاء مسألة قذف المحصنات فالآية الذي قبل ذلك جاء والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا بأربعة شهداء يعني أنه الرمي القذف يعني نعوذ بالله بالزنا محصنات يعني مراد من عفيفات أجنبيات. وأما في هذه الآية فالأحكام خاصة بما يتعلق بالزوجات إذا الزوج رمى زوجته بالزنا لما لأن هذا الأمر قال العلماء رحمه الله يعني أمر صعب شديد يعني إنسان مثلا إذا رأى امرأة أجنبية في حالة الزنا يمكن أن يسكت ويستر ما حصل له بينا سكت أو إذا أنه يعني ما استطاع السكوت بل أنه كذف ولكن هو صادق او قذف مثلا، لیکن مسئلہ الاجنبیات یعنی ولا شک مهم، ولكن اهم منها ما يتعلق بالزوج والزوجة لما لان حیات عائلیہ مسئلہ الاولاد وغیرها. فاذا راى الانسان الزوج زوجته في هذه الحاله الان ماذا يفعل؟ يعني ان يسكت فالسكوت عليها، فالصبر عليها، فالتحمل عليها، كي وهو انه راها بعينه ولكن ما عنده شهود، واذا سكت كيف يسكت؟ الان يعني معاملات اتصالات زوجيه علاقه زوجيه لا يستطيع ان يكون على حالته. فاذا انه جاء وليس عنده شهود ايضا صعب، کہ اذا انسان انه جاء بغیر شهود، اذا كان بغیر شهود يعني حد القذف، وانه يعني هد بسبب ايضا في مساله الزوجه. فبذلك لما كان هذا امر صعب، وكما ذكر الاسلاف رحمهم الله تعالى سبب نزول هذه الايه ذكروا فيها قصتين. القصة ما يتعلق بهلال ابن امية، والقصة الاخرى ما يتعلق بعاصم ابن عدي في مسألة عويمر الاجلاني. قال ذكرهما يعني موجود في الصحيحين، احاديث لا شك في ذلك صحيحة، ولكن اختلف العلماء هل هذه الآية انها نزلت في قصة هلال ابن امية او في قصة عويمر الاجلاني. فجمع بعضهم رحمهم الله تعالى عليهم اجمعين يعني تطبيق بينهما، قالوا نزلت اولا في قصة هلال ابن امية ثم جاء قصة عويمر الاجلاني، قالوا نزلت مرة اخرى، يعني انهم قالوها بتكرر نزول هذه الآية، قالوا نزلت يعني مكررا كما سورة الفاتحة. وذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى قالوا لا، الآية نزلت في قصة هلال ابن أمية. لما قالوا جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبشر قد أنزل الله فيك، وأيضا قالوا أما في قصة عويمر الأجلاني فأن النبي صلى الله عليه وسلم الألفاظ المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في قصته كالآية أنها نزلت، معنى نزلت أولا لما جاء قصة مرة أخرى وبينهما يعني زمان قريب، فبهذا وقال خلاف نزلت في هذا أو نزلت في هذا، وإلا نزلت مرة واحدة ما نزلت متكررة. تطبيقا يعني بين الحديثين وفي أسباب النزول ما ذكر الحافظ رحمه الله تعالى وغير ذلك من المحدثين رحمهم الله تعالى عليهم أجمعين. قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ هذه الآية قالوا سمع سعد بن عبادة رضي الله تعالى أنه كان رئيس الأنصار، فقال أهكذا نزلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فخاطب للأنصار فقال أما ترون لرئيسكم، يعني أنا أقرأ عليه القرآن، والرسول صلى الله عليه وسلم أمين في الأرض، إن الله تبارك وتعالى جعله أمينا على وحيه وأمينا على كلامه وأمينا على دعوته، فبذلك وهو يقول أهكذا نزلت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فقالوا يا رسول الله أنه قال كلمة بسبب شدة الغيرة، يعني ليس مقصود نعوذ بالله اعتراضا على كلام الله، أو ليس مقصود نعوذ بالله أنه يعني ما ائتمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا، بل يعني من شدة الغيرة أنه صدر منه هذا الكلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أتعجبون من غيرته أنا أغير منه والله أغير منه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك في ذلك الغير من الإيمان حتى كما جاء في بعض الروايات من لا غيرة له لا إيمان له أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا فلما سمع سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه الآيات الذي نزلت قبل ذلك يعني في القذف فقال يا رسول الله يعني هذا أمر شديد كإن الإنسان إذا رأى رجلا على امرأته فأنه يعني فلينتظر فليذهب فليأتي بالشهود وهو يقضي حاجته ويفر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم هكذا نزل. فقالوا فما مر بها إلا يعني قليلا حتى في قومه وفي قبيلته جاء قصة هلال بن أمية. هلال بن أمية قالوا هذا أيضا من الثلاثة الذين تاب الله عليهم في قصة تبوك رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قالوا أنه جاء فرأى رجلا مع امرأته وسمع كلامهم ولكنه صبر وأنه سكت وما عمل شيئا إلا جاء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الصبح فأخبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة وإما حد في ظهرك. فأنزل الله تعالى هذه الآية فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبشر إن الله تبارك وتعالى جعل لك مخرجا وسبيلا. فهكذا قالوا أيضا في قصة عاصم بن عدي لما سمع آيات الكذب الذي قرأنا قبل ذلك والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجدوهم ثمانين جلدا ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فتعجب فقال يا رسول الله يعني هذا أمر عجيب وأمر شديد كإنسان إذا نظر إلى عبراته فوجد أن الرجل على دارها على بدنها فهو ينتظر حتى يأتي بالشهود. فلماذا لا يقتله؟ أيضا أنه قال هذا من شدة الخير. فلما خرج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ما لبس إلا يسيرا فجاء عند عاصم بن عدي أويمر الأجلاني هذا كلهم أبناء عمرو. أويمر الأجلاني أيضا أنه متزوج مع خولة وخولة أنها أيضا من بنات أمها عاصم بن عدي أنه رماها بشريك بن سهماء. فلما رآها فأخبرها لآسف ابن عدي هكذا إني رأيت إني جئت متأخرا بعد الإشاء إلى أهلي فرأيته أن امرأتي نعوذ بالله أنها زنت مع شريك ابن سهماء. فاسترجع عاصم بن عدي يعني قال إنا لله وإنا إليه راجعون. فجاء عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني ابتليت فورا يعني ما مضى أيام مضى ساعات. أحيانا الإنسان يعني يصدر منه كلام يعني كلام حق وهو لا يريد الشر ولكن جاء الابتلاء من الله تبارك وتعالى عليه. فبذلك قال الأسلاف رحمهم الله تعالى إنسان إذا سمع آية من آيات الله فإذا رأى يعني أوامر أو نواهي أو زواجر أو فرائض أو شرائع ما جاء في الفهم مثلا، فاللازم علي الإطاعة والصبر. لمن لأن أقولنا ناقصة، أحكام الله تعالى كاملة. إن الله تبارك وتعالى علام الغيوب، عليم بذات الصدور، عالم بجميع المعلومات، وعلمه محيط بسائر خلقه، فبذلك لا يكون نقصا فيما شرع الله تعالى لعباده أبدا. أما دستور وضعية لما فيها نقص؟ لما لأنها يعني مصنوعة وموضوعة من بعض المحاميين وبعض أصحاب البرلمان وغير ذلك. إنسان ما عندهم الغيب، ما عندهم شيء إلا ما رأوه في الحاضر، أما ما سيأتي في المستقبل لا يعلمه. فبذلك إذا وضعوا شيئا بعد سنتين أنهم يتغيروا فيها أو يبدلوها أو يزيدوا فيها أو ينقصوا منها، لما جربوها ذلك القوانين فوجدوها لا يوافق حسب الأحوال. أما القانون الدستور الإسلامي الدستور القرآني الذي نص الله تبارك وتعالى وفرض الله على عباده دستورا كاملا جامعا مانعا إلى يوم القيامة، لا تغيير فيها ولا تبديل فيها. فبذلك قال العلماء رحمه الله تعالى: الحدود الذي هد الله تعالى كما أملت بها في زمان خير القرون فاطمأن الخلق وحصل لهم التمانين والأمن والاستقرار والرفاهية والفوز والفلاح والظفر على الأعداء. قالوا هكذا الآن لو تمسك بها المسلمون، وأنهم اعترفوا بها. لما؟ لأن قال العلماء رحمهم الله تعالى يعني هذا من شدة الأصف، كي الآن عندنا القرآن يعني يتلى في بعض بلدان الإسلامية، القرآن يتلى لماذا؟ يعني باعتبار ورد، باعتبار يعني أوراد، باعتبار وظيفة بس، فلان يقرأ القرآن كل يوم جزء جزء ما شاء الله بس. أو أن القرآن أنه يتلى لماذا؟ إذا مات الإنسان عندهم يسمى الهيلة والإسقاط، يعني هذا إبداع وإحداث جديد يعني في المسلمين. إذا مات الإنسان يأتي بالشيخ وأنه يأتي بالقرآن وأن القرآن يأخذه بيده ويقرأ عليه حول الميت وأنه يطوف عليه وأنه يأخذ القرآن، قال هذا يسمى بالهيلة والإسقاط، سقط عنه ما فرض الله عليه الذي ما أدى الفرائض خلاص بسبب هذا القرآن الذي دار عليه مرات وطاف به مرات، خلاص سقط عنه جميع الحقوق، الآن هو مغفور بس. نعوذ بالله، ولا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أو أن القرآن يطلع إذا كان بس واحد مريض يكتب له في ورقة وأنه يجعله في ماء ويشرب. أو القرآن يطلع لماذا؟ إذا بقى الخلاف بينهم جاءوا بالقرآن قالوا ها اجعل اليد على القرآن فحلف حلف بالله وبكلام الله. إن القرآن ما أنزلت لهذا، القرآن يعني إن الله تبارك وتعالى جعلها هدى وجعلها نورا مبينا. قال كما صرها في كتابه قال أنزلنا إليك نورا مبينا، ليس مراد منها نور مادي أو نور ظاهري، نور معنوي. كما إنسان إذا تكون يعني طريق وعرة أو أنها في ليلة مظلمة مهما يكون إنسان عاقل ولكن لا يستطيع أن يمشي سويا، مهما إنسان يكون عنده علوم وعنده عقل وعنده رجل كذا كذا ولكن الطريق مظلمة في ظلمة في الظلمات أنه لا يستطيع يصل إلى المنزل. ها أما إذا كان نور ما شاء الله، الطريق مضيء فيها أنوار وفيها زياء ما شاء الآن، لا يحتاج لا إلى عاقل ولا إلى غير عاقل، كل واحد يمشي إلى الصراط. إن الله تبارك وتعالى جعل القرآن نورا نورا مبينا، إن الله تبارك وتعالى جعل القرآن هدى. الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين لما يقرؤون القرآن يعني تلاوة الكتاب ما شاء الله، والعمل بالكتاب والتفكر بالكتاب والتدبر بالكتاب، يعني هيهات لحتى بعض كفار بعض كفار الذين لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بكلام الله ولكن أنهم أخذوا من كلام الله تبارك وتعالى. حتى الدكتور الإقبال الذي معروف يعني رجل من المفكرين ومن شعراء الإسلامية أنه زار في حياته في روسيا أول كان زمان شيوعية في زمان لينين أنه زار روس فلما تكلم معه وناقش معه يعني في بعض المواضيع والمناقشات فسأله دكتور العلامة إقبال من أين أخذت هذا؟ فأنه جاء بكتاب فقال فلما رأيت القرآن عنده فقال أخذت منها يعني بعضها ينم يوم أن بعض الكتاب يكون ببعض كما عادة الكفار أنهم يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض ولكن أيضا يعني هم يعتقدون أن فيها هدايات أن فيها دساتير أن فيها شرائع أن فيها أوامر أن فيها أحكام من يتمسك بها ومن تمسك بها فأنه نجا. حتى إلى الآن يعني كم من أعداء الإسلام من الكفار أنهم اعترفوا بهذا كي لو يعني الآن في أصرنا هذا إن الله قادر على ذلك لو جاء عمر رضي الله تعالى عنه يعني إن الله تعالى جعل رجلا فهداه كما هدى عمر رضي الله تعالى عنه قالوا لفاز الإسلام على العالم كلها. فبذلك أحكام القرآن هي أحكامات شاملة جامعة. فلما سمع أويمن الأجلاني هذا فجاء عاصم يدي عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال نزل يعني نزل هذه الآية. فجاء في بعض الروايات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البينة وإما حد في ظهرك. فقال يا رسول الله فالذي بعثك بالحق إن الله تبارك وتعالى سيبرئني يعني إن الله تبارك وتعالى يجعل فيها سبيلا كإنسان أنه رأى مع زوجته وأيضا تكون حد في ظهره. فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية فصار سبيلا ومخرجا وإن الله تبارك وتعالى فرج عنه فجعل لهم سبيل. وسبيلهم ماذا؟ قالوا إذا جاء الرجل وكذف امرأته قذف زوجته. فقالوا ها هنا لفظ عام مثلا أول في الآية والذين يرمون المحصنات هنا شرط محصنات عفيفات هنا لفظ عام والذين يرمون أزواجهم قال خلاص محصنة وغير محصنة حتى إذا كان قالوا مسلمة أو كافرة من أهل الكتاب كما يجوز النكاح. وقالوا أيضا هذا لفظ عام كما يشمل للمسلمين والمؤمنين أيضا لغير المسلمين أيضا عام والذين يرمون أزواجهم يرمون أزواجهم بالرمي. الرمي ها هنا المراد منها رمي بالزنا ليس رمي بالسرقة ليس رمي بشرب الخمر ليس رمي يعني بمعصية أخرى لا. والذين يرمون أزواجهم فمراد منها ماذا يعني الرمي بالزنا لما قال فلم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أهدهم أربع شهادات هذا كلها يدل على ذلك لما لأن أربع شهود لا يكون إلا في مسألة الزنا. أما إذا كان مسائل يعني غير زنا فيها شهيدين فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجل وإن لم يكونا رجل ومرأتان رجلين فرجل ومرأتان ممن ترضون من الشهداء. فها هنا قال لا أربعة شهود. وأيضا أربعة شهود قال الأسلاف رحمهم الله تعالى يعني شهود ذكور كما بعض المستشرقين نعوذ بالله أعداء الإسلام لما لأنهم دائما يعني يبحثون عن هذا كي يحصل لهم فرصة ضد الإسلام ضد الدين ضد القرآن فقالوا فانظروا إن الله تعالى جعل أولا الشهادة مرأة كنصف شهادة الرجل، وأيضا هذه القضية إن الله تعالى ما جعل فيها شهادة في هذه القضية المتعلقة بالنساء، ولكن إن الله تبارك وتعالى ما قبل شهادته. فقالوا كيف هذا تكون عدل كشهادة امرأتان، إما رجل وامرأتان، يعني امرأتان مقام رجل واحد، يعني إنها نصف. نعوذ بالله، يأتون يعني بالطعن والتشنيع. ولكن هذا أيضا جهل منهم. مقصود الإسلام فيها صيانة للمرأة وحفظا للمرأة، ولكن لو أن المرأة آمنت وتفكرت في كتاب الله. لما مثلا إذا كان شهادة المرأة مقابلة بشهادة الرجل، واحد امرأة أنها جاءت وأيد لهذا الرجل كهذا كذا كذا كذا، يعني شهدت في حقها، يمكن أن يتهم المدة عليك لا لا لا أن المرأة شهدت لأجل لها إلى كام هذا الرجل، خلاص ذهب إفتها وصيانتها وسترها ما بقي عندها. وقال الله أنها تشهد المرأة ما شهدت شهادة صدق، شهادة أنها شهدت لأجل نعوذ بالله لها إلى كبع لها صدقة أنها صديقة. لما؟ لأن مدعية إذن لها حق الإعتراض للشهود. إذا كان امرأتان في قضية واحدة وشهدتا في حق رجل واحد، الآن محفوظة مسؤولة، لا يستطيع واحد يقول امرأتان متعلقتان بهذا الرجل وأنهما متفقتان أيضا لتأييدهما. إذا امرأتان يمكن لها علاقة برجل واحد، ولكن لا يتحدان، هذه تكون ضد هذه وهذه تكون ضد هذه، لا يكون متفقة، بينهما رقابة، بينهما عداوة، ليس بينهما. لما؟ لأن إذا رغبت هذه في هذا الرجل ورغبت هذه في هذا الرجل، معنى بينهما الرقابة أنه لا يستطيع أن ينظر إليها. الزوجة لا يتحمل زوجة ثانية، كيف هذه نعوذ بالله أنها يتحمل؟ فإلا هذا حق، يعني إن الله تبارك وتعالى رخص للرجال النقاب، أنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، ولكن كيف بقى ما بين ذرات، كيف تكون الخلافات؟ أما رأيت حتى في أزواج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تصيبا كثيرا. فبذلك إن الله تعالى جعل شهادة امرأتان في مقابلة رجل واحد تكون مسؤونة ومحفوظة ومستورة، حتى لا يجترئ أحد أن يتكلم في إفتها وأن يتكلم في عصمتها. فبذلك هذا إحسان من الله على المرأة، ليس هذا إهانة للمرأة، بل هذا تكريما وإكراما وإعزاما لشأنها لو آمنت بالله تبارك وتعالى وتدبرت في كتاب الله تعالى. فهذا إن الله تبارك وتعالى يعني جعلها ما شاء الله محفوظة مستورة. ما رأيت في كتاب الله كلما جاء الآيات كلما جاء الأحكام جاء ذكر الرجال، يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا، وذكر النساء طبعا لهن، يعني كما مستور في الدنيا بإعتبار صدر، هكذا مستور في ستر الرجال أيضا، حتى ذكرها مستور. فخاصة في قضية الزنا مثلا لا يقبل الشهادة. لماذا؟ لأن هذه الشهادة إذا جاء أمام القاضي وأبحاث ومناقشات ومناظرات وسؤالات، يعني ماذا رأيت، كيف رأيت، أين هو جالس، أين وجهه ووجه المرأة، إلى أين، هل هو قائم، هل هو نائم، هل هو قائد، هل هو جالس، يعني هذه الأبحاث، هل يستطيع المرأة الأفيفة المرأة المستورة يأتي في المحاكم ويتواجه هذه السوالات؟ إن الله حفظها، إن الله تبارك وتعالى صانها، إن الله تبارك وتعالى سطر، هذا سطر من الله تبارك وتعالى، رحمة من الله. لما؟ لأنه حكيم، أن في كل حكم حكمة. فلما قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق إني لأرجو من الله تبارك وتعالى أن يجعلني لها أن فيها مخرجا، فأنزل الله تعالى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى جعل لكما مخرجا فأما الآن المسألة الأخرى قال العلماء رحمهم الله تعالى فالقا يعني الحاكم أو ولي الأمر أو الأمير الذي يتولى قضيتهما يطرب الزوج والزوجة. وقالوا الأفضل أن يكون يوم الجمعة لاجتماع الناس، وأن يكون الوقت بعد العصر باعتبار أوقات. قالوا الأفضل أن يكون هذا يوم الجمعة وبعد صلاة العصر، بما لأن هذا الوقت هذا وقت مهم. حتى كما نقل بعض العلماء رحمهم الله تعالى قالوا إذا كان هذا بمكة المكرمة فليكون بين الركن والمقام، فقالوا إذا كان بالمدينة المنورة فليكون عند المنبر. وقالوا أما إذا كان يعني بيت المقدس عند الصخرة، يعني أن يكون وقت معظم ومكان أيضا لها أزمة، إن الله عزم الأزمنة والأمكنة. فقالوا إذا كان مطلقا في البلدان ففي مسجد من المساجد الجامع الذي يقام فيه الجمعة. فقالوا حتى إذا كان مثلا إذا كان ما بين يهودي قالوا وأنهما في كنيستهما في صومعتهما، نصارى في كنيستهما، إذا كان مجوسيين فقالوا في